العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحن قرأنا إيه ومنها منع علية الوصف. هذا القاضي يسمى إيه؟ منع علية الوصف أو وصف العلة، منع حكم الأصل. معذرة أنا مريض قليلا فربما لا أستطيع أن أرفع صوتي. منع حكم الأصل، المهم يعني كلام في المنع، في إيه؟ المنع. تعرفون المنع هو بالإجمال طلب الدليل. ما الدليل على كذا؟ وقد يقال من قبل من؟ قبل المعترض في الإثبات بمنوع مترتبة، ليس منعا واحدا بل عدة منوع مترتبة. مترتبة معناه إيه؟ مترتبة عندنا في مرتبة، في نسخة أخرى مرتبة، في نسختك مرتبة لا بس إيه؟ نعم كلاهما يمشي، ما في مشكلة. عندنا مترتبة بمنوع مترتبة، يعني كل واحد من المتأخر يأتي إذا سلم بالمتقدم. يعني هناك مثلا ثلاثة منوع، إذا سلمت بالأول تنتقل إلى الثاني كما ستعلمون في الصورة في المثال. وقد يقال، ماذا يقال؟ لا نسلم حكم الأصل، لا نسلم يعني الحكم في الأصل. هذا ما الدليل على أن الحكم في الخمر أنه حرام؟ لا نسلمه. ثم ينتقل ويقول سلمنا ذلك، يعني سلمنا أن الحكم في الخمر أنه حرام، سلمنا ذلك. ممكن واحد آخر يقرأ؟ الذي يرفع يقرأ إذا كان هناك شيء أنا أبين. وقد يقال في الإثبات بمنوع مرتبة، بمنوع جمع منع، منوع جمع منع. لا نسلم حكم الأصل، سلمنا ذلك. إذن هذا منع ثاني. المنع الأول كما والله الأرقام، المحقق والله الأرقام، ما في مشكلة، جيد. سلمنا ذلك، يعني ما معنى ذلك؟ حكم الأصل. نعم، ولا نسلم أنه مما يقاس. أيوة، سلمنا ذلك ولكن لا نسلم. ما معنى ولا نسلم؟ ولكن يعني هناك حرف لكن، يعني لا حاجة أن تكتب، مقدر في الكلام. ولكن لا نسلم أنه مما يقاس فيه، يعني سلمنا أن الحكم في الخمر أنه حرام، ولكن لا نسلم أن الخمر مما يقاس عليه. أن الخمر مما مثل إيه؟ هناك أمور لا قياس فيها، مثل الحدود والكفارات وأصول العبادات كما ذكرنا في أول كتاب. فهمتم؟ هذه الأمور ليس فيها قياس، لا يجري فيها. هذا الذي سلمت حكمه من هذا القبيل، فكيف تجري القياس فيه؟ فهم هذا معناه. ولكن لا نسلم، اقرأ على لما لا يكون مما اختلف فيه. أيوة، هذا هذا هذا هذا يعني كأنه سند للمنع. لما لا يكون مما اختلف في جواز القياس فيه. نعم، يعني أنت تقول هذا يجوز القياس فيه، أنا أقول هذا لا يجوز القياس فيه، لأن هناك خلاف. رأينا خلاف الحنفية مع الشافعية. الحنفية هم الذين يقولون لا قياس في الحدود، في الحد مثلا سرقة والزنا، فهمتم؟ وآخرون يقولون ممكن يجوز القياس في الحدود أيضا، مما اختلف في جواز القياس فيه بين العلماء، بين المجتهدين. أيوة كمل. سلمنا ذلك. ذلك يعني ما معنى ذلك؟ أيوة، إذن هو سلم أمرين، سلم حكم الأصل وسلم أنه مما يقاس فيه. ولكن ولا نسلم أنه معلل. أيوة. لما لا يقال أنه تعبدي؟ أيوة، ليس معللا. سلمنا ذلك. ذلك يعني أنه معلل. ولا نسلم أن هذا الوصف علته. أيوة. لما لا يقال العلة غيره. أيوة، هكذا كمل. سلمنا ذلك ولا نسلم وجوده فيه. أي وجود الوصف في الأصل. أي. سلمنا ذلك. تفهمون أنتم؟ جيد. ولا نسلم أنه أي الوصف متعد. لما لا يقال إنه قاصر. أيوة، ليس متعديا بل هو قاصر، لا يتعدى حكم الأصل أو محل حكم الأصل. سلمنا ذلك ولا نسلم وجوده في الفرع. سلمنا أنه متعد ولكن ليس موجودا في الفرع، ليس موجودا في الفرع، يعني لا نسلم أنه موجود في الفرع. هذه سبعة منوع. اقرأ. وهذه سبعة منوع تتعلق الثلاثة الأولى منها حكم الأصل. ما هي الثلاثة الأولى؟ منع حكم الأصل، منع أنه مما يقاس فيه، منع أنه معلل. كل هذه ثلاثة متعلق بإيه؟ بالأصل. ركزوا النظر فيه، أليس كل ثلاثة الأولى متعلقا بحكم الأصل؟ نعم، هذا هو. الثلاثة الأولى منها بحكم الأصل، يعني تتعلق بحكم الأصل، وهي لا حاجة إلى أن تكتب، يعني واضح الكلام. الأربعة الباقية بالعلة، بالعلة والأربعة الباقية بالعلة مع الأصل والفرع في بعضها. يعني إيه الأربعة الباقية؟ سلمنا ذلك ولا نسلم أن هذا الوصف علته. شوف، إذن كلام في العلة. سلمنا ذلك ولا نسلم وجوده فيه، كلام في العلة. سلمنا ذلك ولا نسلم أنه متعد، منع في العلة. سلمنا ذلك ولا نسلم وجوده في الفرع، إذن كلام في العلة، ولكن أحيانا يتعلق مع الأصل وأحيانا مع الفرع، يعني في بعضها بالعلة مع الأصل والفرع في بعضها، في بعضها راجع إلى الأمرين معا. ما معنى الأمرين؟ الأصل والفرع. الرابع والخامس، رقم رابع وخامس متعلق بالعلة مع الأصل، رابع وخامس إيه؟ متعلق بالعلة مع الأصل. ما هما؟ منع كون الوصف علة، منع كون الوصف علة في حكم الأصل يعني. خامسا وجود هذه العلة فيه، إذن هو متعلق بالعلة مع الأصل. والسادس بالعلة فقط. ما هو السادس؟ أنه متعدي، أنه قاصر، أنه قاصر، هذا متعلق بالعلة فقط. السابع لا نسلم وجوده إيه؟ متعلق بالعلة مع الفرع. تبين؟ جيد. كمل. فيجاب عنها بالدفع لها من قبل من؟ المستدل. المستدل. بما عرف من الطرق في دفعها. نعم. إن أريد ذلك. أين عرف هذا؟ عرف سابقا في خلال القواده، وجوابه وجواب تعرفون هذا، هذه الأجوبة تأتي بها وتجيب بها على كل منع بما عرف من الطرق. وإلا إن أريد ذلك، ذلك إشارة إلى إيه؟ بالدفع لها جميعا. ما معنى بالدفع لها؟ فيجاب بالدفع لها بدفع جميع المنوع، بدفع جميع المنوع. إن أريد ذلك، إن أريد دفع جميع، يعني دفع جميع المنوع ليس واجبا، دفع جميع المنوع ليس واجبا، وإنما الواجب دفع المنع الأخير فقط، دفع المنع الأخير فقط. هذا هو. كمل. ومن ثم أي وإلا، وإلا يا ما معنى وإلا؟ وإن لم يرد ذلك. وإلا فيكفي الاقتصار على دفع الأخير. نعم، إذا دفع الأخير تمت الإجابة. ومن ثم أي من هنا وهو جوازها. ما معنى ما هو ما وهو جوازها؟ يعني جواز الاختصار، جواز المنوع. جواز المنوع. ومن ثم أي من هنا وهو جوازها المعلوم من الجواب، من الجواب عنها أي من أجل كيف هذا جواز المنوع معلوم من الجواب عنها. فهمتم شيئا؟ لأننا قلنا فيجاب بالدفع بما عرف من الطرق، معناه إيه؟ معناه أن هذه المنوع جائزة، إذا لم تكن جائزة ما لا يكون جائزا لا يجاب عنه، ما لا يكون جائزا إن لا جواب إلا عن الجائز. أنت إذا فعلت شيئا مخالفا للقانون في المناظرة لا يلتفت إليك، أنت ساقط، معناه أنت جاهل، يعني لا يخاطب، لا تخاطب. فهمت؟ أما إذا أجبت عليك معناه أنت لم تفعل محذور، فلذلك أجبت عليك. نحن قلنا إجاب، يجاب معناه يجوز هذا السؤال، إذا لم يجوز هذا السؤال كيف يجاب؟ فإذا من كلامنا يجاب ولما أن السؤال جائز. هذا هو. ومن ثم أي من هنا وهو جوازها، يعني جواز المنوع، يعني أكثر من المنع، يعني المعلوم من الجواب أنها، أين الجواب؟ أيوة، فيجاب. هذا هو. أي من أجل ذلك. كمل. ومن ثم عرف جواز إيراد المعارضات من نوع، من نوع يعني من نوع واحد، من نوع واحد. سيأتي مخترزه. كالنقود والمعارضات في الأسر أو الفرع، لأنها كسؤال واحد، لأنها يعني المعارضات، عرف جواز إيراد المعارضات يعني الاعتراضات. المراد بالمعارضات هنا الاعتراضات، كما عبر شيخ الإسلام، عرف جواز إيراد اعتراضات، عرف جواز إيراد، جواز إيراد الاعتراضات. عرف إما أنه يشكل أو لا يشكل. عرف جواز إيراد المعارضات بمعنى جواز إيراد الاعتراضات، الاعتراضات بمعنى الأسئلة على العلة، على القياس، علة أو حكم الأصلي أو حكم الفرعي وما إلى ذلك. عرف جواز إيراد الاعتراضات من نوع، النقوض أو المعارضات في الأصل أو الفرع. أيوة. لأنها كسؤال يعني كالنقول نقل الدليل أو المعارضات. النقل هو إيه؟ نقل الدليل كليا. المعارضات يعني معارضة ليس للدليل، قد يكون معارضة للأصل فقط أو معارضة للفرع فقط. مثل إيه؟ المعارضة في الأصل مثل أن يبدي خصوصية في الأصل، أن يبدي خصوصية مثل إيه؟ طهارة فيجب كذا أو استحب كذا، فيضيف المعترض طهارة بالتراب. عرفت مرة المثال، مرة المثال هذا، فهذا اعتراض في الأصل، معارضة في الأصل يبدي خصوصية. وكذلك في الفرع يقاد المسلم بالذمي لأنه قاتل كغير المسلم، فيعترض عليه بأنه مسلم، يعني معارضة، يعني زيادة قيد في الفرع، هذا القيد مانع من وجود الحكم. هذا هو أبي المعارضات في الأصل. المعارضة في الأصل كإبداء خصوصية فيه، تجعل جزء علة، تجعل جزء علة. والمعارضة في الفرع كذلك، إبداء خصوصية في الفرع يعتبر مانعا. مثال يعني سبق. لأنها كسؤال واحد مترتبة، يعني كاعتراض واحد، كسؤال واحد يعني كاعتراض واحد. ايوه يعني مترتبة، يعني هذه الاعتراضات، هذه الاعتراضات مترتبة كانت أولى. هذا متفق عليه، الاعتراضات من نوع واحد يجوز إيرادها بالاتفاق، ليس فيه خلاف، إيراد اعتراضات من نوع واحد جائز بلا خلاف، سواء كانت مترتبة أو غير مترتبة. مترتبة يعني إيه؟ مثل ما رأينا، وقد يقال هذه مترتبة، إيه؟ حكم الأصل ثم أن الأصل يقاس أو لا يقاس، يترك ويترك، فهم؟ بالترتيب. وقد لا يكون بالترتيب بل بالتشويش، كلاهما جائز إذا كان اعتراضا من نوع واحد مثل النقل أو المعارضة. فهمتم؟ الآن ننتقل إلى اعتراض آخر أو إيراد اعتراض. هنا الإيراد من قبل من؟ إيراد من قبل من؟ المعترض. المعترض كمل. كسؤال واحد من أي جهة يعني؟ إيه؟ لأنها كسؤال واحد من جهة المعترض. لا يعني كسؤال واحد من حيث ماذا؟ كسؤال واحد يعني نقول بأن المعارضة هنا كسؤال واحد من أي حيثية. يعني شوف، أنت رأيت في المثال السابق وقد يقال سبع منو، هو سبعة لكن هو واحد. ليه؟ لأنه يجوز لك أن تكتفي بجواب واحد كما رأينا، وإلا فيكفي الاقتصار ولا دفع الأخير. معناه إيه؟ هذا سؤال واحد، إن لم يكن سؤالا واحدا كيف تكتفي بجواب واحد؟ فهم أو لم تفهم؟ أنت هنا في المثال السابق مجموع جمع فيه كم أسئلة؟ سبعة أسئلة، يعني سبعة منه، لكن يجوز لك أن تجيب عنها جميعا بجواب واحد، وهو الجواب عن الأخير، الجواب عن فكأنه سؤال واحد، فكأنه سؤال واحد وليست أسئلة. هذا هو. لأنه اعتراض من نوع واحد وهو المنع، وهو المنع. الآن ننتقل إلى صورة اعتراض أخرى فنرى الاختلاف. كمل. وكذا يجوز إيراد، وكذا يعني إذن هناك خلاف الذي سبق، ومن ثم عرف محل اتفاق. فهمتم؟ لا خلاف فيه. الآن نقول مسألة فيها خلاف وكذا، وكذا يجوز إيراد المعارضات. يجوز إيراد الاعتراضات. يجوز إيراد الاعتراضات. من أنواع. أيوة، ليس من نوع واحد، بل من أنواع مختلفة. أيوة. وعدم التأثير والمعارضة. أيوة. شوف، يعني هناك كم درسنا إلى الآن؟ المنع كان كم رقمه؟ كم؟ هذا هو القاضي الحادي عشر. إذن في هذا الكتاب إلى الآن قرأنا 11 أو 11 قاضيا، وبقي واحد 12 عند جمع الجوامع. في كتب أخرى أكثر منه، 30 قاضيا في بعض الكتب، كلها اعتراضات، كلها اعتراضات. يجوز للمعترض أن يجمع بينها جميعا. أنت جئت بقياس، أنا أعترض عليه بثلاثين اعتراضات، طبعا ليس نوعا واحدا، فهم؟ أنواع، قد يكون 30 أنواع وقد يكون 20 أنواع، هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ هذا هو. أما إذا كان الاعتراض من نوع واحد يجوز مطلقا، ليس في خلاف، كما رأينا في المثال السابق، وهو المنع والمعارضة. المنع والمعارضة. أما إذا اختلفت الأنواع كالنقل، النقل نوع، عدم التأثير، عدم التأثير نوع آخر، نحن درسنا عدم التأثير، والمعارضة كذلك نوع آخر. وإن كانت مترتبة. أيوة، وإن كانت مترتبة، وكذا من أنواع، وإن كانت مترتبة. إذن وإن لم تكن مترتبا فالأولى، وإن لم تكن مترتبة فيجوز بالأولى. يعني قضية هذا الكلام أن ما ليس مترتبة جائز بالأولى أو أولى بالجواز. ما معنى وإن كانت مترتبة؟ إيه؟ أي يستدعي تاليها تسليم مطلوبه. مطلوبها يستدعي تاليها تسليم مطلوبها، يعني ما بعد الجملة اللاحقة تستدعي تسليم الجملة السابقة. هذا هو ترتيب كما ذكرت لكم فيما سبق. وإن لم تسلم كيف يجوز لك أن تنتقل؟ أيوة، لأن تسليمه تقديري. لماذا؟ وإن كانت هذا تعليل للمبالغة، يعني هناك شقان، وإن كانت مترتبة، الشق المقابل وإن لم تكن مترتبة، هذا بالأولى، معلوم بالأولى. التعليل للشق المذكور، التعليل هذا للشق لماذا يجوز إن كانت مترتبة؟ لماذا يجوز إن كانت مترتبة؟ لأن تسليمه يعني تسليم المطلوب، تسليم إيه؟ المطلوب تقديري، يعني ليس حقيقيا، ليس حقيقيا. يعني لأن تسليمه تقديري، أي فالمنع باق حقيقة، فلا يكون ذكر ما قبل الأخير ضائعا، هكذا قال المهشون. التسليم حقيقي، عفوا تقديري وليس حقيقيا. يعني سلمنا، ما معنى سلمنا؟ ليس معنى سلمنا أنا سلمت صحته حقيقة، بل معناه أنا لا أشتغل به الآن، أنا لا أعترض عليه الآن، بل أكتفي بالاعتراض على شيء آخر، أكتفي بالاعتراض على شيء آخر، لا أعترض عليه. هذا معنى التسليم. ليس معنى التسليم أنه سليم من الاعتراض، لا، ليس معناه هذا، بل معناه أنا الآن لا أنشغل به، يكفيني أن أنشغل بهذا، فهم؟ هذا معنى التسليم هنا. وقد يكون سليما، وقد يكون في نفس الأمر سليما، وقد لا يكون. إذن سلمنا لا يعني صحته مطلقا، سلمنا يعني إيه؟ أنه لا يريد أن ينشغل به، سواء هو سليم أو هو فاسد، إذن التسليم لا يستلزم الصحة، التسليم لا يستلزم الصحة، لأن معنى أولوية، معنى أولوية الأولوية إذا كانت مرتبة وإن كانت مترتبة. ما معنى مترتبة؟ أن تعاليها يستلزم تسليم مطلوبها. أما إذا لم يكن مترتبة لا يستلزم هذا الشيء وذاك الشيء، لا علاقة بين الإطرالين، هذا إطرال مستقل وهذا إطرال مستقل، هذا الإطرال لا يستلزم تسليم هذا الإطرال، يعني هذا عليه جواب وعليه جواب آخر. كمل. وقيل لا يجوز من أنواع الانتشار. أيوة، إذن كل المشاكل دي لسبب الانتشار، لأنه لا يجوز سؤالان، لا يجوز سؤالان، هما سؤالان حقيقيان، هذا لا يجوز. ممكن يجوز سؤالان 40 أسئلة ما في مشكلة، إذا كان واحدا في الحقيقة كما رأينا في السابق 7 أسئلة، لكن هي في الحقيقة سؤال، وهذا يجوز. أما أكثر من سؤال كل واحد مستقل يقتضي جوابا مستقلا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الانتشار. أنت خلص أول ثم بعد ما انتهيت منه تنتقل إلى ثاني، ما في مشكلة. أما أن تورد أسئلة دفعة واحدة تقتضي كل يقتضي كل واحد منها جوابا على هدى، هذا يؤدي إلى الانتشار، هذا محذور في المناظرة. فلذلك قال وقيل، أنا قلت لكم الصورة الأولى متفق عليها، صورة ثانية مختلف. فلذلك قال وقيل لا يجوز من أنواع، يعني لا يجوز إيراد اعتراضات أي مختلفة، يعني كل اعتراض نوع واحد، نوع آخر غير النوع الذي اعترض به سابقا أو لاحقا. لماذا؟ لسبب الانتشار. نعم، لماذا؟ كمل. وثالثها التفصيل. فضيلة، سافرت إلى جاكرتا أمس؟ سفر. يلا كمل. فيجوز في غير المترتبة دون المترتبة. أيوة. وثالثها التفصيل في ماذا؟ في إيراد اعتراضات من أنواع، ليس من نوع واحد خلاص انتهينا منه، هذا متفق عليه. التفصيل، ما معنى التفصيل؟ فيجوز في غير المترتبة دون المترتبة. أيوة. لأن ما قبل الأخير في المترتبة مسلم، فذكره ضائع. أيوة. ودفع بأن تسليمه تقديري. أيوة. كما قال المصنف لا تحقيقي، لا تحقيقي، لا حقيقة. فلا بأس أن يذكر، ليس معنا سلمنا أنا سلمت يعني في الحقيقة، بل قد يجاب عليه أيضا، قد يجاب عليه أيضا لكونه فاسدا، لكن أنا لا أنشغل به، أنا يكفيني لإثبات معارضتي الجواب على سؤالي الأخير إن كان عندك. فهمتم؟ مثال النوع الأول، مثال النوع يعني مثال النوع يعني مثال الاعتراض من نوع واحد، مثال الاعتراض من نوع واحد. مثال النوع أن يقال ما ذكر أنه علة منقوض بكذا، ما ذكر يعني ما أن يقال، يعني أن يقول المعترض للمستدل ماذا يقول؟ ما ذكر يعني ما ذكرت أنت أيها المستدل، ما الذي ذكرت؟ أنه علة منقوض بكذا. ومنقوض بكذا. أيوة. ومعارض بكذا. شوف، إذن منقوض بكذا الاعتراض أول، ومنقوض بكذا اعتراض ثاني، أو معارض بكذا ومعارض بكذا، 4 اعتراضات لكن كلها نوع واحد. أيوة. ومثال الأنواع غير المترتبة. إذن مثال الاعتراض من أنواع، مثال الاعتراض من أنواع وهي غير مترتبة. أن يقال هذا الوصف منقوض بكذا، هذا نوع أول. وغير مؤثر لكذا، النوع الثاني. ومثال الأنواع المترتبة، لأن الأنواع قد تترتب وقد لا تترتب. هذا مترتبة أن يقال. ومثال الأنواع المترتبة أن يقال ما ذكر من الوصف غير موجود في الأصل. أيوة. ولئن سلم فهو معارض بكذا. أي فهو معارض، ليس معارض. عرفت الآن؟ نوعاني، النوع الثاني مترتب على النوع الأول، هذا هو. أيوة. لأن ما قبل الأخير في المترتبة مسلم فذكره. لماذا ذكرته؟ أنت سلمته، أنت قلت إيه سلمنا ولا نسلم كذا، إذن طالما سلمت فلا حاجة إلى ذكره، لا حاجة إلى. المعترض لماذا يذكر سبعة أمور؟ المعترض لماذا يذكر، يجمع في سؤاله سبعة أشياء مثلا أو خمسة أشياء؟ للبناء عليه. وهو سلم بأربعة منها لا يعد اعتراضا. شوف انظر في المثال السابق مثلا، وقد يقال لا نسلم حكم الأصل، سلمنا ولا نسلم أنه مما يقاس فيه. اثنان، رأيت اثنين؟ أيوة. لماذا ذكرت الأول هنا؟ لا نسلم حكم الأصل ثم قلت سلمنا، طالما أنت سلمت لماذا اعترضت أولا؟ هذا عبث. فأنت اعترضت أولا ثم سلمت بما اعترضت به، هذا عبث. طالما أنت مسلم به لا حاجة لك أن تطرحه إشكالا. هذا هو تعليل القيل، لكن الجواب إيه؟ هذا ليس عبثا، ليس لأن معنى سلمنا ليس هو أنه تسليم حقيقي، بل تسليم تقديري. فهم؟ فقد يكون له فائدة، قد يكون له فائدة في المناظرة يعني. نكمل الآن. أيوة. ومنها أي من القواعد اختلاف الضابط يعني دعواه، يعني دعوى اختلاف الضابط، دعوى اختلاف من الذي يدعي؟ المعترض. أن يدعي المعترض أن الضابط مختلف، أو أن الضابطين مختلفان، أن الضابطين مختلفان. إذن اختلاف الضابط يعني دعوى اختلافه، دعوى اختلافه. أين الضابط؟ في الأصل والفرع، يعني اختلاف الضابط الموجود في الأصل والفرع متعلق بالضابط، يعني ظرف استقراري ليس ظرفا لغوا، يعني الضابط الكائن في الأصل. لماذا هو قادح؟ لعدم الثقة. إذن الثقة فيه بالجامع. أيوة، لعدم الثقة. هذا تعليل لإيه؟ تعليل لأنه قادح، يعني ومنها أي من القواده، يعني ثبت من القواده. لماذا ثبت من القواده؟ لعدم الثقة. فهمتم الآن؟ لعدم الثقة تعليل لكونه قادها، ومنها اختلاف الضابط في الأصل والفرع لعدم الثقة فيه يعني في هذا القياس. عدم الثقة بماذا؟ بالجامع يعني بالعلة. وجودا ومساواة يعني إيه؟ ما معناه وجودا ومساواة؟ عدم الثقة بوجوده، عدم الثقة بي يعني هل ما هذا موجود؟ الله لا أعرف، لست متأكد أن هذا الجامع موجود في الأصل والفرع إيمان. ومساواة يعني قد يكون موجودا، لكن نحن عرفنا في القياس أولا لمساواة الفرع حكم الأصل في العلة الجامعة. فهمتم؟ إذن من شرط القياس أن يكون الفرع مساويا للأصل في علة حكمه. إذا لم يكن مساويا فلا يصح القياس. إذن هنا إشكال، إشكالان. أولا، هل الجامع موجود؟ لست متأكدا، لست واثقا بوجود الجامع. جيد، وقد أكون واثقا بوجود الجامع لكن لست واثقا بأن الفرع يساوي الأصل في الجامع أو لا يساوي. فهم؟ هذا معنى قوله وجودا ومساواة. هذا تمييز، تمييز إيه؟ محول عن المضاف. سيدي، إيه؟ هذا مثل منعه بوجود العلة في الفرع. منع وجود العلة في الفرع ليس منعا، بل هذا عدم الثقة. عدم الثقة، المنع، المنع وعدم الوجود، لا يوجد في الأصل. أما هنا قد يوجد لكن أنا لست متأكد. فهمت؟ اختلاف الضابط. هنا قد يوجد، هنا إيه؟ قد يوجد العلة ولكن لا أستطيع أن أكون واثقا لسبب، لا أستطيع أن أكون واثقا بوجوده لسبب. سنرى. كما يعلم من الجواب فأي يقال في شهود الزور. كما يعلم ماذا؟ في شهود الزور. كما يعلم ماذا؟ كما يعلم من الجواب ماذا؟ عدم الثقة. يعلم عدم الثقة المذكور من الجواب. كأن يقال، يقال في شهود الزور في القتل تسببوا في القتل. شاهد زور على إيه؟ على أن فلان قاتل، شهد شهادة زور في عند القاضي أنه قاتل، فثبت أنه قاتل بشهادة زور. فإذن القاتل يقتل، القاتل يقتل، هو ليس قاتلا في الحقيقة، ليس قاتلا في الحقيقة. فإذا قتل فهذا قتل ظلما، قتل ظلما. وهل يقتل بسببه هذا الشاهد الذي بسببه قتل المقتول المظلوم؟ هذا هو السؤال. كان يقال في شهود الزور بالقتل، بالقتل متعلق بالشهود، شهود بالقتل. تسببوا في القتل فيجب عليهم القصاص. أيوة، فيجب عليهم على الشهود القصاص. كالمكره كالمكره غيره، الذي أكره غيره القتل. زيد أمر عمرا بقتل عثمان، إن لم تقتل عثمان أنا أقتلك. فعمر قتل عثمان بإكراه من زيد، فكلامنا في زيد، هل زيد هذا يقتل لأنه مكره لأمر أو لا يقتل؟ فهم؟ الحكم الفقهي أنه يقتل. يعني لا نقول يقتل، يعني يقتص منه، يقتص منه. قد لا يكون قتلا بل قد يكون ذي. نعم نعم، كمل. ويعترض بأن الضابط في الأصل الإكراه وفي الفرع فيعترض بهذا القاضي بهذه الطريقة، كيف بأن الضابط هذا اعتراض بعدم الوثوق بوجود الجامع، لأن هناك اعتراضان، إما عدم الوثوق بوجود الجامع وإما عدم الوثوق بعدم مساواة الجامع، بعدم مساواة الجامع. إذن صورتان، مثال صورة الأولى، فيعترض بأن الضابط في الأصل كمل الإكراه في الفرع الشهادة. أيوة، فأين الجامع؟ لا يوجد جامع، لا الضابط في الأصل الإكراه. لماذا يقتل زيد؟ لأنه مكره. لماذا يقتل هؤلاء الشهود؟ لشهادتهم. إذا أين الضابط؟ لا يوجد ضابط. فأين الجامع بينهما؟ هذا معنى قولنا عدم الثقة بوجود الجامع. وإن اشترك، هذا صورة ثانية، يعني اعتراض بعدم وجود الثقة بوجود المساواة. إن هنا وصمية أم شرطية؟ إن شرطية. نعم، وإن اشترك، يعني هذا اعتراض بعدم المساواة، بعدم عدم المساواة يتحقق عند الوجود، يعني يوجد الجامع ولكن ليس هناك مساواة. أما إذا فقد الجامع فقد أمران معا، إذا فقد الجامع فقد الجامع والمساواة، فقد الجامع يستلزم فقد أمرين، أما فقد المساواة لا يستلزم فقد أمرين بل يستلزم وجود الجامع. عند وجود الجامع يوجد إما مساواة وإما عدم المساواة. كمل. وإن اشترك في الإفضاء إلى المقصود، يعني كلاهما، يعني الجامع موجود كلاهما يؤدي إلى المقصود، المقصود يعني المقصود من شرع الحكم، المقصود من شرع الحكم. نعم. لكن أين مساواة ضابط الفرع لضابط الأصل في ذلك؟ يعني لا يساويان يعني. وجوابه يعني وشرط القياس مساواة، يعني مساواة الفرع الأصل في علة حكمه. وجوابه بأنه أي الجامع القدر المشترك. هذا إذن هناك اعتراضان فلا بد من جوابين، جواب على كل اعتراض. بأنه الجامع، بأنه يعني الجامعة، ما هو الجامع؟ القدر المشترك. ليس الجامع هو الإكراء ولا الشهادة، بل هناك شيء آخر، لا هذا ولا ذاك، هذا الشيء الآخر مشترك بين الصورتين. ما هو؟ كالتسبب في القتل فيما تقدم. أيوة، يعني شاهد زور متسبب، المكره متسبب. إذن التسبب موجود في الحالتين، هذا التسبب هو الجامع. هذا هو الجواب. جواب عن ماذا؟ عن وجود عدم وجود الله. أيوة، وهو منضبط عرفا فيصح أن يناط به الحكم. أيوة. سواء. أيوة، هذا جواب عن إيه؟ عن عدم ثقة، عدم المساواة. نعم. أو بأن الإفضاء سواء، يعني أي أي إفضاء الضابط في الفرع إلى المقصود مساو إفضاء الضابط في الأصل إلى المقصود، كحفظ النفس فيما تقدم. أيوة، كلاهما يؤدي إلى المقصود، يعني القصاص، القصاص لشاهد الزور والقصاص للمكره، كلاهما يؤدي إلى المقصود، يفضي إلى المقصود على السواء. ما هو المقصود؟ المقصود من شرع الحكم ما هو؟ حفظ النفس، الانزجار عن القتل، يتحقق بالأمرين أليس كذلك؟ على السوية. طبعا إذا كان جائزا على السوية، فإذا كان الفرع، إذا كان الفرع أولى من الأصل في الإفضاء جائز بالأولى. فهمت؟ إذا كان هذا جائزا في حالة الاستواء وفي حالة الرجحان أولى بالجواز. فهم؟ مثلا الإكراه يؤدي إلى قتل النفس، وشهادة الزور يؤدي إلى قتل النفس أكثر، فهذا القياس يعني بالأولى يكون جائز. فهم؟ لم يذكره المصنف، لا حاجة أن يذكر لأنه معلوم بالأولى. لا إلغاء التفاوت بين الضابط. أيوة، هذا ليس جوابا، هذا لا يعتبر. الجواب هما أمران، أولا بيان أنه قدر مشترك، وثانيا أن الإفضاء سواء. وأما أن يقول بإلغاء التفاوت، يعني لا تفاوت، يعني المستدل يقول لا تفاوت بينهما، إلغاء التفاوت لا تفاوت بين، هذا لا يعتبر جوابا إلغاء التفاوت. لماذا؟ بأن يقال التفاوت بينهما ملغى في الحكم، فإنه لا يحصل الجواب به. لماذا لا يحصل الجواب به؟ لأن التفاوت قد يلغى. أيوة. كما في العالم يقتل بالجاهل. أيوة. وقد لا يلغى كما في الحر لا يقتل بالعقل. شوف، العالم يقتل بالجاهل، يعني لا فرق بين العالم والجاهل في القصاص، يعني جاهل قتل عالم قتل جاهلا، هل هناك قول هذا القاتل العالم لا يقتل قصاصا؟ لا، بل يقتل، ليس كالمسلم والهربي. فهم؟ إذن إلغاء التفاوت لا يعني اتحاد الضابط، لا يعني اتحاد الضابط، قد يكون اتحاد الضابط لكن ليس مضطردا، ليس وقد يلغى ويثبت القياس ويتحد الحكم، يوجد الحكم. فلذلك إلغاء التفاوت لا يكفي، لا يحصل به الجواب. وقد لا يلغى كما في الحر لا يقتل بالعبد، الحر فيه تفاوت معتبر، تفاوت معتبر ليس ملغى. والاعتراضات كلها راجعة إلى المنع. والاعتراضات كلها، يعني نحن إلى الآن درسنا حوالي 10 قواضي، وهي المراد بالاعتراضات، الاعتراضات يعني القواضي، قواضي العلة كلها نحن ما زلنا لم ننتهي بعد من القواضي. لو أخره المصنف إلى ما بعد القاضي الأخير كان أفضل، ومنها التقسيم، ومنها هذا آخر شيء، ومنها التقسيم. إذا ذكر المصنف بعد التقسيم، إذا ذكر هذا الكلام بعد التقسيم كان أولى، هكذا فعل الشيخ الإسلام في لب الأصول. أو يقول في بداية الكلام، أو يقول إيه قواده العلة وهي كلها ترجع إلى منعه، لا بأس. أما أن يتكلم في الوسط لا أعرف لماذا تكلم في، ربما يكون له ملهم يخفى علينا أو ينفتح علينا بإذن الله تعالى. كمل أنت. والاعتراضات كلها راجعة إلى المنع، يعني اعتراضات يعني القواده كلها راجعة إلى المنع. أو المعارضة، أو المعارضة يعني راجعة إلى المنع أو المعارضة، راجعة إلى المنع حرف أو للتلقين كما تعرفون، راجعة إلى المنع أو راجعة إلى المعارضة. المنع في المقدمات والمعارضة في الحكم، المنع في المقدمات والمعارضة في الحكم. لأن غرض المستدل من إثبات مدعاه بدليله يكون لصحة مقدماته، أيوة، تصلح للشهادة له ولسلامته عن المعارض، لتنفذ شهادته. وغرض المعترض من هدم ذلك يكون بالقدح في صحة الدليل، أيوة، بمنع مقدمة من هذا، منع منع مقدمة منه أو معارضته، أو معارضة بما يقاومه، أو معارضة معطوف على إيه؟ بمنع مقدمة، بمنع مقدمة أو معارضة بما يقاومه. إذن المستدل ما هو غرضه؟ غرضه أمران، غرضه إثبات سلامة مقدماته، إثبات سلامة مقدماته لكي ينتج المطلوب، لكي ينتج. إذن أمران، إثبات سلامة المقدمات وبالتالي إثبات الحكم، إثبات المطلوب الذي هو الحكم. وكذلك غرض المعترض أمران، الأمر الأول يتعلق بالقصد الأول، بقصد المستدل الأول، والأمر الثاني يتعلق بقصد المستدل الثاني، هذا هو المنع والاعتراض، عفوا المنع والمعارضة. على كل حال كمل أنت، هذا ليس مهما. وقال المصنف، إذن المصنف مخالف للأكثرين، أكثر الجدلين قالوا إيه القواده كلها راجعة إلى المنع أو المعارضة، المصنف خالفهم وقال أنه إنه راجع إلى المنع فقط. وقال المصنف كبعض الجدليين، أيوة، إنها راجعة إلى المنع وحده فقط، لا إلى المعارضة كما اقتصر عليه هنا. نعم، اقتصر عليه هنا، وكذلك قال في شرح مختصر بن الحاجب، فإن قال المصنف في شرح مختصر بن الحاجب، ومثله قال هنا أيضا، لأن لماذا؟ لأن المعارضة منع العلة عن الجريان. أيوة، إذن كأن الخلاف لفظي، كان الخلاف لفظي. الأمران اللذان أشار إليهما ابن الحاجب لا ينكرهما المصنف، لا ينكرهما المصنف يعترف بهما، لكن يسميهما ماء منعا، يسميهما ماء ليه؟ المعارضة أيضا منع ليه؟ لأن المراد بالمعارضة إيه؟ منع جريان العلة، إذن هذا منع يكفي هذا. يلا كمل. ومقدمها يعني مقدم المعارضات أو الإعتراضات. مقدمها بكسر الدال، بكسر الدال مقدم لا مقدم. ويجوز فتحها. والله أنا تعبان والوقت